إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع حديث معاذ، مع حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعوه قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل تلك الفرق، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم، قاعدة من قواعد الإسلام. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على الخير، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يحتاجون إليه دون تنطع وتكلف، لكنهم يسألون عن ما أشكل عليهم. وهذا هو واجب كل مؤمن، أن لا يبقى على جهله. يلاحظ أن بعض الناس لا يسأل عن أمور دينه فيقع ويتخبط، تجده في الحج يتخبط في أمور ليست من الحج في شيء، وربما وقع في أمور تبطل حجه، في الصلاة كذلك، في الصوم، في الزكاة، بل في التوحيد والعبادة. والواجب على المسلم دائما أن يسأل عن أحكام دينه، وأن يعرف كيف يعبد ربه على بصيرة، كما أمره الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن لا بد أن يسأل المسلم عن أمور دينه، بل إن النساء المهاجرات كن يفرحن إذا جاء أحد من نساء الأنصار يسألن عن أمور الدين، لأنهن يجترئن على ذلك، لأن الله لا يستحي من الحق، انظروا إلى حديث أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتمت إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فلا بد عن السؤال عما أشكل حكمه. واختر عندما تسأل العلماء الربانيين وطلبة العلم الذين يسيرون على نهجهم الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عنه وعن أبيه من خيرة الصحابة بل هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأسماء المنافقين في المدينة واحدا واحدا يعرفهم الذين أبقى عليهم مع أنهم يستحقون القتل لحكمة عظيمة حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وفيه أحيانا درء الحدود أنه يجوز للإمام درء الحدود بسبب يعني ضعف المسلمين أو لأسباب أخرى يراها. ليس تعطيل فرق بين الدرء وبين التعطيل. فحتى إن عمر رضي الله عنه انظر إلى عمر عمر الخطاب المبشر بالجنة الفاروق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه يأتي ويستحلف حذيفة رضي الله عنه قال يا حذيفة أسألك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولن أجيب أحدا بعدك لأنه قد يأتي حتى بعض المنافقين ويسألون. فأغلق الباب أجاب عمر ثم أغلق الباب. وإجابة عمر ليس فيها إشكال لأن عمر أمره معروف هو من العشر المبشرين بالجنة بل هو ثاني العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه. حذيفة رضي الله عنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله قصة في غزوة بدر تتعلق بالوفاء بالعهد وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى حتى للمشركين بالعهد على الرغم من حاجته إلى المجاهدين. فكان حذيفة رضي الله عنه قد أسر هو وأبوه من قبل كفار قريش ثم فاوضوهما على أن يطلقا سراحهما بشرط ألا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ ها؟ في بدر وإنما يذهبان إلى المدينة. لكن حذيفة رضي الله عنه أراد أن يعرف الحكم وأن يحتاط فتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر هو وأبوه فأخبراه الخبر بالعهد الذي تم بينهم وبين قريش بينهما وبين قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وأشدهم وفاء بالعهد قال اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فذهب إلى المدينة والنبي ليس معه إلا 310 رجلا وكفار قريش يقربون من 1000 ولكن نصرهم الله عز وجل وأخزى عدوهم في معركة الإسلام الكبرى موقعة بدر الكبرى. وهذا حذيفة رضي الله عنه وما كان من شأنه. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. فليس المقصود أنه يسأل عن تفاصيل طريقة فعل الشر، وإنما يسأله عن صفة بعض ما يقع من الشر حتى يتجنبه ويبتعد عنه. وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون ملما بأحكام الشرع بما فيها معرفة خطورة الشر وكيف يتجنبه، وكيف يتجنبه المسلم. مخافة أن يدركني، الصحابة كيف كانوا يخافون حتى من الشرك، فما بالنا نحن لا نخاف؟ يجب علينا أن نخاف حتى من الوقوع في الشرك لثلاثة أمور أو لأربعة أمور. الشرك الأكبر نخاف منه لأربعة أمور. الأمر الأول أنه قد خاف منه الأنبياء، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل حكاية عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الشرك، فلا بد من الاستعاذة منه والخوف منه. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. من يأمن البلاء؟ لعلي وهمت، أهو إبراهيم التيمي التابعي أم أبو القاسم التيمي صاحب الحجة؟ لعله إبراهيم، نعم التابعي. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذا كان إبراهيم خاف على نفسه فنحن يجب أن نخاف من باب أولى وأحرى. الأمر الثاني خطورة الشرك، وأن الله لا يغفر لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الثالث خفاؤه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فقد يقع فيه المرء دون أن يشعر. والرابع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، يعني لا ينقضي الدهر ولا تقوم الساعة حتى يعود الناس إلى عبادة اللات والعزى أو ما ماثلها من الأصنام والأوثان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمتي الأصنام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان في الجاهلية، هدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد عدة قرون عاد الناس إلى عبادته، ومكثوا على هذا مئات السنين ولم يقضى على هذا الصنم بعد أن عاد الناس إلى عبادته إلا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى قبل نحو 60 عاما، وهو قرب تبالة في الجنوب المملكة اسمه ذو الخلصة. ومعنى تضطرب إلياتهن أي تصطفق إلياتهن من كثرة ماذا؟ الزحام، يزدحمون على عبادة هذا الصنم. وقد حصل ذلك وعاد الناس إلى عبادته حتى طهره الله عندما طهرت هذه البلاد المباركة من القباب والقبور التي تعبد والأصنام التي تعبد من دون الله. إذن لهذه الأسباب الأربعة يجب علينا أن نخاف من الشرك وكذلك الفتن. فهذا حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، خوفا من الوقوع في الشرك أو في الشر. فقلت يا رسول الله لقد جاءنا الله بهذا الخير، ألا وهو ماذا؟ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور. جاءنا الله بهذا الخير ألا وهي البعثة، أعظم نعمة يمتن الله بها علينا. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم وكنتم على شفا جرف نار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه منة من الله سبحانه وتعالى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النعمة المسداة والرحمة المهداة الذي أنقذنا الله به، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وأخرجنا به من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وتركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا أعظم خير وأعظم نعمة، أعظم نعمة امتن الله بها علينا هي نعمة الإسلام، فيجب أن نحافظ عليه وعلى تطبيقه قولا وعملا واعتقادا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. قال لقد جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم يوجد شر، وقد وجد الشر منذ أن انكسرت باب الفتن باستشهاد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتوالت الفتن والأحداث وعلى رأسها استشهاد عثمان وعلي رضي الله عنهما على أيدي الخوارج الأوغاد عباد الهوى وأتباع الهوى. فعلينا أن نخشى كما خشي حذيفة رضي الله عنه. ثم قال وهل بعد هذا الخير الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني هناك خير ولكن فيه خلط، فيه دخن، حسنات وسيئات، خير وشر، مختلط قد يختفي أو قد يخفى أحيانا على كثير من الناس وفيه دخن. يعني هذا الدخل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم يعني عندهم تقصير في السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر، يعني ماذا؟ يعني عندهم خير وشر وحسنة وسيئة ومعصية وطاعة، وهذه قد تجتمع في الشخص الواحد، قد تجتمع في الشخص الواحد، يعني يكون عندهم خير وشر وحسنة وسيئة ومعروف ومنكر، هذا يوجد، قل أن يخلو منه إنسان. لكن المهم أن على المسلم أن يسأل عن طريق الخير ليتبعه، وعن طريق الشر لماذا؟ ليجتنبه ويبتعد عنه، تأسيا بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولعل نكمل بقية الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نجيب على الأسئلة أنبه إلى أمر سبق أن نبهت عليه كثيرا، والذي ذكرني بالتنبيه عليه أنه قبل قليل مسك في رجلي وكدت أن أسقط منه، ألا وهو هذا الأذى الذي يسمونه السبحة، والتي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، فحقها أن ترمى في براميل الزبالة لأنها حصى، والتسبيح بالحصى محرم أو تشبه الحصى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن زعم أنها سبحة فقد أبعد النجعة، بل هي بدعة من البدع التي أحدثها الناس. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه أو بأنامله، والأصح بيمينه، بيمينه، فأصابعك هي التي تستنطق يوم القيامة وتشهد لك أو عليك، فاجعلها هي التي تعمل بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ودع عنك هذه الخرزات البدعية التي هي أصلا من طقوس الهند واليونان قديما، واستوردها بعض غلاة المتصوفة حتى اقتنع بها البعض، وحتى في أفتى فيها بعض من العلماء وقد أخطأوا رحمهم الله في مثل هذه الفتاوى، لكنهم مأجورون إن شاء الله. إنما من اتضح له الأمر وأنها لا أصل لها في الدين عليه أن يتركها. وأما ما يردده البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جويريته رضي الله عنها على التسبيح بالنواة، فهذا غير صحيح. هي جلست تذكر الله وقال لها لقد قلت كلمات هي خير مما قلت، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله ماذا؟ مداد كلماته. ولم يثبت الرواية، لم تثبت الرواية التي فيها أنها كانت تسبح بماذا؟ بالنوى أو الحصى أو نحو ذلك، كل هذا لا يصح. يا عبد الله استخدم أصابعك، يديك التي هي أنت ستسأل عن التسبيح بها. وأدهى من ذلك وأمر الآن ما يسمى بالسبحة الإلكترونية، ما شاء الله. قل سبحان الله واضغطها مرة واحدة تعطيك مليون تسبيحة. ما شاء الله تبارك الله. إذن خلاص ما عاد نحرك يدينا ولا يحتاج، مليون تسبيحة تكفيك عن كل شيء بضغطة زر كمبيوتر، مسبحة آلية كمبيوتر. هذا دجل، هذا عبث بدين الله، هذا خلط، هذه خرافات. تضحك على مين يا أخي؟ تضحك على ربك؟ تضغط الغلط تقول لك سبحت الله مليون تسبيحة بضغطة كمبيوتر؟ هذا مثل بعض الدجالين الذين يدعون العلم المتعالمين، يجيب عن طريق تويتر أو غيره، يضغط له زر بطريقة أو بأخرى إلكترونية، يقول استمع لي، انظر كيف استمع لي مليون شخص، والعالم الفلاني ما يستمع له إلا كذا وكذا. وهو طريقة، هي طريقة حرفية يرتبونها ويزيفون هذه الإيش، هذه الأشياء، علما بأن الكثرة والقلة ليست قدوة كما هو معلوم. والله يا أخي هذه السبح إنها صارت أذى للناس في الطريق، لأنها قد تدخل في رجلك فتتعثر، لأن صاحبها يرميها ما شاء الله طولها متر، يبغى يريد أن يسبح كثيرا، طولها متر، هذه ما يسبح يا أخي، هذا حجر حصى، ومن مص الحصى فقد لغى. سبح بيديك التي أعطاك الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ ها؟ أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. انتبه لهذه الآية، تأملها جيدا. يديك إلى التحرك إلى الحلال أو الحرام، رجليك إلى التحرك إلى الحلال أو الحرام. أما هذا الخرز وهذه السبح، أنا أرى أن حتى التجارة بها محرمة، أعتقد ديانة أن بيعها وشراءها محرم كله، لأنها بدعة وما ومحرمة ولا دليل عليها، وما كان أصله ليس محرما في الشرع، فبيعه وشراؤه حرام. فاتق الله وسبح بيديك وألقي بها في براميل الزبالة. إلا أنك انتبه، إذا كان فيها ذكر الله، كان مكتوب عليها شيء من ذكر الله، فأحرقها واقضي عليها على الكتابة. أما إذا كان لها ما فيها اسم ذكر، ما فيها أي شيء من أسماء الله، فألقيها في براميل الزبالة، هذا هو محلها ومكانها. انتبه يا عبد الله، الحق وحق بالاتباع ولو خالفه الناس. لا ننظر والله إلى فتوى فلان وفلان، فلان أفتى وفلان أفتى بالجواز وفلان. وأدلكم على كتاب النفيس في هذا الباب، فقرأوه، كتاب حكم السبحة أو السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، يعني قد يكون الحق للإخوة المعتمرين. نعم لا شك. نعم. مقدمة. تقول السائل الكريمة، تذكر بأنها تعينت قاضية وجاءت للعمرة، وتقول في سؤالها، تقول شاءت الأقدار أن يعني ترشح قاضية. نعم. المهم مجمل السؤال حكم القضاء. طيب. يعني كيف؟ أولا وفقك الله أختي السائلة وبصرني وإياك في ديننا. كلمة شاءت الأقدار، شاءت الأقدار لا تجوز، لا يجوز إسناد المشيئة إلى الأقدار، وإنما الذي يشاء هو الله. فيا أخت الكريمة وفقك الله، قولي وقد شاء الله كذا وكذا. أما كلمة إسناد الفعل إلى صفة من صفات الله ومن صفاته أنه مقدر الأشياء، يعدها كثير من أهل العلم شركا بالله سبحانه وتعالى. فإياكم أن تقولوا وشاءت الأقدار، ولكن قولوا ما شاء الله، أو قولوا شاء الله، قولوا شاء الله وحده كذا وكذا. وإياكم أن تقولوا شاءت الأقدار أو شاءت الطبيعة أو شاءت المقادير أو شاءت الأحداث أو شاءت الأيام أو حكمت علي الأيام، هذا كله لا يجوز. انتبه يا عبد الله،

ويعتقد أن حكم غير الله محرم ولا يجوز الحكم به ويدين الله بذلك، لكنه حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو حمية أو عصبية أو بسبب رشوة أخذها أو بسبب حمية لبعض أقاربه أو نحو ذلك، مع التنبيه انتبهوا لهذه القيود، مع أنه يعتقد أن حكم الله هو ماذا؟ ها؟ هو الحق، وأنه آثم بارتكابه لهذا الحكم، ولكن غلبه هواه، غلبته شهوته، أعطاه واحد رشوة، دس في جيبه كم ريال ليحكم له بدلا من الحكم لغيره، أو تولى منصب القضاء القانوني بحكم طلب المعيشة ونحو ذلك، فهذا ولا شك أنه آثم وأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، شأنه شأن من يزني أو يشرب الخمر أو يسرق أو يكذب أو نحو ذلك، هذان الصنفان حكمهما حكم مرتكب ماذا؟ الكبيرة غير المستحل. أما الثلاثة الأصناف الأخرى التي يكفر صاحبها ممن حكم بغير ما أنزل الله، الأول من اعتقد أن حكم الله حق لكن يقول يجوز أن أحكم بغيره، يعني كأنه يرى أنه يعني استحل الحكم بغير ما أنزل الله، اعتقد أن حكم الله هو الحق لكن يقول لا مانع أن نحكم بالقوانين الوضعية فهي حق أيضا، فهذا كافر ولا شك إذا أقيمت عليه الحجة. والثاني من اعتقد التسوية، يجوز أن يحكم بهذا أو ذاك بحكم الله وبحكم غير الله، فهذا كافر أيضا. الثالث من اعتقد أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله حتى ولو في مسألة واحدة، أو اعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا لهذا العصر، فلا شك أن هذا النوع هو أكفر هذه الأصناف وأشدهم كفرا. نعود إلى الأخت السائلة وفقها الله، أقول لك وفقك الله إذا تريدين السلامة وإذا تريدين الخير وإذا تريدين أكل المال الحلال وإذا تريدين البعد عن الحرام فعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن ترفضي هذه الوظيفة وأن تبحثي عن وظيفة أخرى تليق بك بعيدا عن هذه الوظيفة الطاغوتية. نسأل الله أن يبصرني وإياك في ديننا وأن يريني وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباع وسائر المسلمين والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ومن غريب المسائل الأسئلة، يقول يذكر بأن زوجته طلقته حال الغضب، يذكر بأنه قال لزوجتي في حالة غضب طلقيني، فقالت له أنت طالق. يقول بعد شهر ذهبت إلى الحرم وسألت عن طريق التلفون فقال لي المفتي لم يقع الطلاق، ويذكر بأنه لم يطمئن قلبه. لأن يسألكم شيخنا، وفعلا ولن يطمئن قلبك لأنك إذا ملكتها ذلك وقع الطلاق، لكن اسأل العلماء والمشايخ ما مقدار هذا الطلاق، أهو واحدة بحسب ما وقع لك قبله من أحداث أخرى، فاسأل سماحة المفتي، نحن لا نفتي في الطلاق، نحن لا نفتي في الطلاق، أما إذا كنت قد ملكتها الطلاق وطلقتك فعلى نفسها جنت براقش، فأنت الآن عليك أن ترجع تذهب إلى سماحة المفتي وتستفتيه، أو تذهب أنت وزوجتك وولي أمرها إلى ممثل الإفتاء في الشارع الدائري هنا في المدينة، ويأخذون أقوالكما وأقوالك أنت وزوجتك وولي أمرها، وترفع إلى سماحة المفتي ليفتيك في هذا الأمر. وإن كانت أكثر من مرة فإياك أن تقربها قبل أن تسأل. نعم. صلى الله عليكم. مع أنكم سلمكم ربي ذكرتم أكثر من مرة أنكم قد طلقتم الطلاق، لكن هذا الأخ يشدد يقول لا بد يعرض سؤال. والله أنا لا أستطيع أن أحكم لك، لكن إن كانت مرة واحدة ولا توجد وحدة ولا قبلها ولا بعدها، ولم تتلفظ بالثلاث، ولم تقل هي أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات، إذا كانت واحدة فقط لا قبلها ولا بعدها، لا كناية ولا تصريح، فهي واحدة، فتوب إلى الله عز وجل وارتجعها. صلى الله عليكم. وهذا مثله يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق إذا لبست عباءة الكتف، يقول: والحمد لله لم تلبسها، ولكن الآن قد وافقتها بلباسها، لا كيف أتراجع عن طلاقي؟ والله جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق يقع، فاستفتي سماحة المفتي، الحلف بالطلاق أنا لا أفتي فيه. نعم. عباءة الكتف ما الكتف؟ عباءة الكتف محرمة، لأنها أقل ما تبدي هو طول عنق المرأة أو قصره، بالعكس لبس العباءة عباءة الكتف تزيد في إظهار بعض محاسن المرأة، لا سيما إن كانت رقبتها طويلة. نعم. فهي محرمة قطعا. يقول السائل الكريم يذكر بأن في رجله نوع مرض، يقول: وقد اعتمرت مع لبسي للجورب، فهل عمرتي صحيحة؟ إذا كنت مضطرا إليها فعمرتك صحيحة، وعليك فدية، هي أنك مخير بين أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين بمكة أو تذبح شاة. أقترح عليك الأسهل عليك، تطعم ستة مساكين في مكة، إذا كنت ما تستطيع الوصول وكل من يقضيها عنك، ستة مساكين لفقراء مكة، لكل مسكين نصف صاع، أو تجمعهم وتغديهم أو تعشيهم عشاء أو غداء كاملا. يذكر الأخ بأنه طالب علم، يقول: كيف أبر أمي وهي تتعامل بالسحر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمها من هذا الأمر، وثانيا لا تتخلى عنها، إن صح ليل نهار، لأن السحر كفر يخرج من ملة الإسلام، السحر لا يتم إلا بالكفر، ولا يتحقق إلا بالكفر، ولا ينجح إلا بالكفر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويقول تعالى: إنه لا يفلح الساحر حيث أتى. فالساحر كافر ليس بمسلم، ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو فعل ما فعل فعمله مردود، لأن السحر لا يقع إلا بعبادة الشياطين والإشراك بهم مع الله عز وجل، وإشراكهم مع الله أو بكفر أو بنوع آخر من الكفر، وهو إهانة ذكر الله، كالبول على المصحف أو دوسه بالأرجل أو مثلا إهانة أي شيء فيه ذكر الله أو سجدة لذاك الشيطان أو نحو ذلك. المهم أن السحر لا ينجح إلا بالكفر، لا ينجح إلا بعد الكفر، وكل هذه من نواقض الإسلام، فاجتهد في تبصيرها، وإياك أن تأكل من المال الذي اكتسبته من هذا الطريق. ولو أرادت أن تحج وتعتمر قل لها: مالك هذا حرام، وليست لك عمرة وحج ولا صلاة ولا صوم إلا ولا زكاة إلا أن تتركي هذا الأمر. وأنت أحسن إليها في أمور الدنيا، في أمور الدنيا أحسن إليها، لكن لا تتخلى عنها بالنصح من النصح قبل أن يأتيها الموت. نعم. فتموت على غير الإسلام. نعم. يقول سائل كريم يذكر بأنه يحلم أن يأتي بأهله إلى المملكة، ولكن والده يرفض ذلك، يقول خوفا علي من الوهابية وأنا مغترب هنا. النصيحة. الله المستعان. هذا الخوف من باب والعياذ بالله الخوف من من من من الإسلام كله. لماذا؟ أولا لا يوجد عندنا شيء اسمه الوهابية، وثانيا إن أرادوا أن الشيخ محمد عبد الوهاب إن أرادوا ما عليه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وأئمة الدعوة إلى الله عز وجل، فالذي هم عليه وقال الله وقال رسوله وتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والمعاصي، فلا يوجد مذهب اسمه الوهابية، لكن دعاة الشر وأئمة الضلال من غلاة المتصوفة ودعاء وأعداء العقيدة وأعداء التوحيد شوهوا هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد بزعمهم أنها دعوة وهابية جديدة، والحمد لله هم نسبوها إلى الله، فالوهاب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال لا يوجد شيء بهذا المسمى أو بهذا الاسم. ويا أخي الكريم أنت ماذا رأيت؟ أنت قد جئت هنا الآن، ماذا تسمع هنا غير قال الله وقال رسوله؟ ماذا ترى من أداء الصلوات؟ ماذا ترى من التوحيد؟ ماذا ترى من تحقيق التوحيد؟ ماذا ترى من عدم وجود القباب على القبور التي تعبد من دون الله؟ ماذا ترى من الدعوة إلى توحيد الله الخالص؟ أنت حكم نفسك، انظر ماذا شاهدت، ما هي المخالفة التي وجدتها عندما يسموه من يسمون بالوهابية؟ فعليك يا أخي المسلم أن تتجرد للحق، أن تتجرد للحق، وقل لأبيك وفقه الله وهدى بصرنا الله وإياه في ديننا عليه أن يأتي هنا وينظر إلى هذا التوحيد وإلى هذه الصلوات وإلى هذه الدعوة المباركة التي على منهج سيدنا وإمامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الدرس القادم إن شاء الله، لا أدري أتمكن غدا أم لا، لكن يوم السبت إن شاء الله الفجر هناك درس. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم السبت الدرس في بعد الفجر في الكرسي الآخر أمام باب الهجرة.